لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قضية هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه، ذكرنا أن الانتفاع بالاحتساب يكون على وجوه، فإذا تحقق واحد منها وجب التذكير، سواء كان النفع عاجلا أو آجلا، سواء كان عاما أو خاصا، سواء كان على المحتسب عليه أو على غيره. أما ما ورد من الأحاديث في الاعتزال وترك الأمر والنهي في بعض الأحوال، فهذا إنما يحمل على الأوقات التي لا يكون فيها للأمر والنهي أي أثر من آثار النفع، والله أعلى وأعلم. وهذا لا يكون عاما في الأرض كلها في كل الأزمان، وعليه تحمل الأحاديث، يعني على الحال والوقت والمكان الذي يكون فيه لا أثر للاحتساب، تحمل الأحاديث الواردة في ترك الأمر والنهي ونحوها، مما ورد في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. من الآثار الواردة في ذلك ما قاله الصديق رضي الله عنه: إنكم تحملون هذه الآية على غير محملها وتضعونها في غير موضعها، وأنه قرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: إنكم تحملون هذه الآية على غير محملها وتضعونها في غير موضعها. وفي حصل خلل في السطور في الكتاب اللي بين أيديكم. قال البغوي في تفسير هذه الآية: روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال: إنكم تحملون، أنه قال في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، قال: إنكم تحملون هذه الآية على غير محملها، للسطر الفؤادي خالص، وتضعونها في غير موضعها ولا تدرون ما هي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشكوا أن يعمهم الله ويقابل. وفي رواية: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يستعملن الله سبحانه وتعالى عليكم شراركم. فلا يسومنكم سوء العذاب، ثم لا يدعون الله عز وجل خياركم فلا يستجاب لكم. نسأل الله العافية. ومعنى هذا الأثر أن المحتسب ليس عليه إثم من فعل المنكر بعد الإنكار عليه، والإنسان لا يكون مهتديا إلا إذا والإنسان لا يكون مهتديا إذا كان قادرا على الدعوة إلى الله تعالى والقيام بالحسبة ثم لا يقوم بها، طالما أن هناك وجها من وجوه النفع المنتظر كما سبق. هو الأثر ده مش هي الأثر اللي بنتكلم عليها في إن يترك الأمر والنهي، بل هذا في رد هذا الأمر، إن هذه الآية الكريمة ليس محملها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الهداية لا تتم للعبد إلا بأداء الواجبات، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا يعني هذا نذكر فائدة الآية ككل يعني، وليس الآثار المشار إليها سلاسي. قال: نقول: وهناك آثار موقوفة على الصحابة أن هذه الآية لم يأتي تأويلها بعد، وتؤكد أن هذه الآية لها وقت لم يأتي ستنطبق عليه، اللي هي الأثر الحديث اللي فيه ضعف وأثر عن الصحابة مثل ذلك. إذا رأيتم شح مطاعا وهو متبعا وإعجاب كل ذي رأي، وهو الدنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. الحديث في إسناده ما قال ضعفه الشيخ الألباني وصححه ابن حبان. على أي حال يمكن الاعتبار به، وكما ذكر هنا هذه الأوصاف التي تدل على عدم الانتفاع بالأمر والنهي حينئذ. هاي تشحا مطاعة، ودل لبعض السلف الصحابة رضي عنهم قالوا لم يأتي تأويل هذه الآية بعد. معنى إيه الكلام ده؟ إن في وقت هيأتي عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يبقى ليس عليه أن يأمر وأنهى، وعليه بخاصة نفسه في هذه الحالة. كما ذكرنا لا يعني ذلك أن الناس في الأرض كلها سترفض فعل المعروف وترك المنكر، وإنما قد يحدث ذلك في بلد معين في زمن معين، كأن يكون أهل بلد ما كلهم أهل بدع وضلال، كولود شخص سني وسط شيعة مثلا. هذا ربما لا يرى في هذا المكان إلا هوى متبع، شح المطاعة ودنيا مؤثرة، ولو أنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلن يحدث أي نوع من أنواع النفع، وربما يتعرض لأنواع الأذى نتيجة دعوته إلى الله تعالى. ففي هذه الحالة يقال لهذا الشخص عليك بخاصة نفسك، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإذا أمكنه أن يغلق بابه ويضرب بينه وبين العصاة حجابه ويعتزل أهل المعصية في معاصيهم، فذلك من أدنى ما يلزمه في ذلك. وإذا استطاع أن يفارق المكان بالكلية فليفعل. نقول مثلا الشواطئ التي تمتلئ بالفسقة والفجرة والحفلات الماجنة ولا ترى إلا أنواع الفساد، الاعتزال عن هؤلاء وأن يدعهم، إذ أنه لا يرى إلا شح المطاعة، شح تطلع الإنسان إلى ما في أيدي الآخرين وأن يتناوله بأي طريق ويطيعه فيخطط. طاعة الشح أن يخطط لينفذ ما ترغب فيه نفسه من أخذ ما بأيدي الآخرين، سواء كان مالا أو جاها أو رياسة أو نساء أو نحو ذلك. وكل هذا في الحقيقة من شح النفس، يعني الذي يطلق بصره لغير ما أحل الله له عنده شح، الذي يريد أخذ مال غيره عنده شح. كما ذكرنا في هناك بلاد بأسرها يكون الحال فيها فاسدا، لو أمر ونهى لناله من الأذى ويعني ما لا يستطيع أن يفعل معه شيئا. دثنا إخوان لنا في بعض بلاد المسلمين التي احتلها الكفار وسيطروا عليها، أن من كان يولد في بيته مصحف أو كان يدرك أو يعرف عنه أنه يقرأ القرآن فإنه يقتل أو يلقى في الصحارى الجليدية حتى يموت والعياذ بالله. فكان عليهم أن يختصوا بأنفسهم وأسرهم، عليهم بخاصتهم، خاصة نفسك مش معناه نفسه، هو خاصته أهله عياله أصدقاؤه المقربون، هؤلاء هم خاصته، أهله وخاصته. فعند من يقبل منه الخير والحق لا يلزمه في هذه الحالة دعوة هؤلاء القوم إلى الله تعالى، لكن هذا لا يكون عاما في الأرض كلها، فلن تخلو الأرض من طائفة قائمة بأمر الله. أنت وستلاقي شواطئ الفساد دي تبعد عنها مثلا يعني كيلو واحد تلاقي دروس علم يعني حلقات تحفيظ قرآن وناس ملتزمين بالكتاب والسنة، ده بقول خلال كيلو واحد، فضلا بقى عن أكثر من ذلك. يمكنك أن تجد ذلك لحفلة فظيعة جدا لأحد المغنيين على بعد يعني مئات الأمتار منها مسجد عامر بالإخوة الذين يتعلمون العلم النافع، وهذا أمر مشهود. فأنت تكون مع من ينتفعون، كما قال الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك أسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم من ساعتها كان إذا جاءه الأعمى أقبل عليه، رجل أعمى واحد، ويهتم به ويقبل عليه ويعلمه، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في كل من أقبل عليه يريد تعلم الدين. لذلك قلنا لن يكون هناك زمن الأرض كلها فيه يقال عنها عليك بخصة نفسك، بل سيكون هذا في مكان ما في زمان ما، قد يتغير ذلك ويتبدل من حال إلى حال، وذلك لأن الله عز وجل حافظ هذه الأمة أن يضيع منها الحق بالكلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في حديث آخر: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يقاتل آخرهم الدجال، روايات متعددة. الغرض المقصود أن هذا الأمر يجعل الإنسان الذي يوجد في مكان في زمان ما لا يجد أثرا لحسبته يسقط عليه الوجوب، قد يسقط الاستحباب أيضا إذا كان ترتب على الحسبة منكر أعظم في نفسه أو في أهله أو في خاصته والمقربين. تحمل الأحاديث الواردة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أزمنة الفتن وفساد الأحوال على انتفاء جميع أنواع النفع. والمقصود بظن تأثير الحسبة بنفعها على المحتسب، على المحتسب نفسه. وهناك وجوه، وجه من وجوه النفع والهداية لا تتم للعبد إلا بفعل المأمورات. نقول: وقد تجب العزلة، والعبارة دي خلا لأنها مكررة، يعني سبقت به، دي مكررة سبقت. قد تجب العزلة إذا لم يمكن للإنسان حفظ دينه والنجاة من الفتن إلا بالعزلة، مع التنبيه على أن ذلك أمر مخصوص في أحوال مخصوصة وليس عاما في الأرض كلها في أي زمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم من خلفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية لمسلم: ظاهرين إلى يوم القيامة. اتفق عليه. فالمقصود أن الأمر بالاعتزال إنما هو لمن لم يجد على الخير أعوانا وخشى على نفسه الوقوع في الفتن، أو حصول الأذى الذي لا يصبر عليه، يعني يعلم أنه لو أمر ونهى لو غير بيده يحصل أذى هو لا يصبر عليه ولا يحتمله فيفتن في دينه، وليس لنا أن نطلب ما يكون سببا للفتنة، نسأل الله العافية. كمن يسعى إلى تغيير لا يقدر عليه فيتعرض لأنواع الأذى من ضرب وتعذيب وحبس وقتل وانتهاك للحرمة، فيقع في بدعة من البدع كالتكفير والقتل بغير تبين وترشد وتثبت، بل يقتل من لا يستحق أن يقتل، يقتل مظلومين ويدعي بذلك أنه يرفع الظلم. هذا قد وقع في فتنة، سبب فتنته ما تعرض له. إذن لماذا أوقعت نفسك في هذا؟ لماذا تسببت في هذا؟ قد كنت في عافية شرعا، لكن لجهله ظن أنه يلزمه ما لا طاقة له به، يلزمه أن يفعل شيئا ولو كان لا يستطيعه، ولا يستطيعه إلا بما يترتب عليه أذى جسيم وضرر عظيم له ولطائفته ولكل الملتزمين بالطاعة ولكل أهل البلاد كذلك إذا وقعت الفتن ووقع الاقتتال ونحو ذلك. كما ذكرنا أن ذلك لا يكون عاما، بل هو خاص بمن ولد في هذه الأحوال، فليس لأحد أن يدعي أننا في زمن الاعتزال، فالاعتزال ليس زمنا. من أطلق من العلماء لفظ زمن الاعتزال فإنما يقصد محلا مخصوصا في زمن مخصوص، وليس مرادهم أن هناك زمنا يكون الاعتزال فيه واجبا على الناس في الأرض كلها، حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إذن يدل على أن الاعتزال لا يكون في كل الأرض ولا في كل الأزمنة. أرض الأندلس لما سيطر عليها الصليبيون الفرنجة لم يكن يمكن للمسلمين أن يظهروا فيها أمرا ولا نهيا ولا دعوة إلى الله عز وجل، بل كانوا لا يستطيعون إظهار الإسلام ولا العبادات الظاهرة ولا شيئا من ذلك، فكان عليهم أن يعتزلوا الناس ولو في الجبال، ولو أن يرحلوا عن هذه البلاد. في نفس هذا التوقيت في بلاد الأندلس، كان في بلاد أخرى كانت قسطنطينية تفتح، سقوط الأندلس متزامن مع فتح قسطنطينية، فإذا الأمر ليس عاما في كل مكان، لكن كان في زمن حصول هذه الفتن من كان لا يستطيع الهجرة يذهب إلى صحراء أو إلى جبل يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها مواقع القطر، ويكون في شعاف الجبال يفر بدينه من الفتن، يدع الناس من شأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أوامر في القرآن بالإعراض عن المجرمين والظالمين والكافرين والتولي عنهم، وهذا متضمن لترك دعوتهم كما ذكرنا في أحوال. قال الله تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم، وقال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فالأمر بالتولي عن هؤلاء المجرمين والإعراض عنهم، وهذا قبل نزول الجهاد بلا شك، لكن له أحوال فيما بعد نزول الأمر بالجهاد، نزول الأمر بالجهاد، وهو أن يكون المرء المسلم في مكان وفي حال يشبه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. والصواب أن هذه الآيات التي فيها الإعراض والتولي عنهم ليست منسوخة بالكلية، ولكن يعمل بها في وقت يشبه الوقت الذي يكون فيه، الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وده نسخ في اصطلاح السلف لأنه تخصيص بعد أن كان عاما لكل المسلمين الذين كانوا عددا محدودا بمكة أو بغيرها من الأماكن لا يستطيعون أن يجهروا بالحق وبالدعوة. وإذا أظهروا الدعوة لم ينتفع بها فأمروا بالإعراض. لكن بعد الهجرة وبعد نزول آيات الجهاد والإذن فيه والأمر به ورد العدوان لم يصر هذا عاما كما كان، قد خصص، قد أصبح يعمل به في من كان بأرض وفيها مستضعف، وهذا كما ذكرنا نسخ عند السلف، بل عند طائفة من يعني من الفقهاء المتأخرين يرون تخصيص العام بعد أن كان عاما يرونه نسخا له، ولكن الجمهور يرون بقاءه في الصور التي تكون في مثل الحال الذي نزلت فيه. فالخلاف في هذا لفظي، فمن يقول هذا منسوخ ومن يقول هذا ليس بمنسوخ، ليس هذا خلافا حقيقيا ولكنه خلاف لفظي كما ذكر. ان اللي بيقول ان هي غير منسوخة بيقول يعمل بها في، مش لكل الناس برضو، مش انها الامر بالتولي عن الظالمين والاعراض عنهم هو يعني لا يسقط، ويجب الامر المعروف انها منكر والدعوة الى الله والجهاد في سبيل الله لمن قدر على ذلك، اجعله خاصا بمن يعجز ومن يكون في مكان لا يستطيع فيه القيام بذلك. ومن يقول منسوخة هو ايضا يقول للعاجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويقول نقول ان حقيقة استعمال النسخ في اصطلاح السلف يقصدون نسخ العموم الذي كان، انها كانت عامة شاملة للناس كلهم، نسخ ذلك وبقيت لطائفة خاصة، هو نوع من النسخ في الحقيقة لكنه اختلاف لفظي كما ذكرنا. من الأوامر القرآن تتضمن نوعين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في بالدعوة إلى الله تعالى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يجمع بين الأمرين باختلاف أنواع الناس في قبول الحق، وقد سبق أنه يسقط الجواز ويحرم الاحتساب إذا حدث ضرر محض للمحتسب نفسه ولم يحدث أي نفع مطلقا، ولم يحدث أي نفع مطلقا، يعني قلنا في مكان ما ليس فيه أثر عام لأنه محبوس، ولا خاص لأن الموجودين هم الظلمة، كل ما يقول كلمة يكون ضربينه، كل ما يقول كلمة يعذبوه، وكلهم محتسب عليه الكبير بتاعهم أو الصغير بتاعهم من نوعية واحدة، ليس عندهم إلا أذية أهل الإيمان وأذية أهل الطاعة، يبقى لا عام لأنه مش ظاهر في في في المجتمع، ولا خاص لأن الموجودين دول لا يسمعون، لا المحتسب عليه ولا غيره، لأن الموجودين كلهم من نفس النوعية التي يعرض عنها، لا عاجل ولا آجل، مش بينكسر في نفسه وساعة ما تقول له اتق الله يروح جاي ساكت كده في نفسه، لا ده ساعة ما تقول له كده بيزدد ظلما وعدوانا واستهزاء وسخرية، يبقى ليس هذا هو الذي ينتفع معه. طب تعرض نفسك لضرر بالغ، لانتهاك حرمة، لانتهاك عرض، لتعذيب، لقطع عضو، لموت، في هذا الحال هذا لا يجوز أنت تعرض نفسك للأذى والفتنة بغير مصلحة على الإطلاق، لابد من وجود نوع مصلحة كالذي فعله غلام أصحاب الأخدود، جمع الناس في صعيد واحد وطلب أن يصلبه الملك على جذع وأن يعني يقول بسم الله رب الغلام، من يأخذ سهم من كناتك ذا، ليظهر أثر عام لنفع عام للدعوة إلى الله بأن يعلم الناس الحق، الهداية من الله سبحانه وتعالى. إذن سيحدث ضرر على نفسه ولكن نفع عام، الدعوة إلى الله عز وجل في وسط المسلمين الذين يوجد فيهم من يستجيب، هذه بلا شك فوائد عظيمة. قلنا أنه يسقط الجواز ويحرم الاحتساب إذا حدث ضرر محض للمحتسب ولم يحدث أي نفع مطلقا، والثاني إذا تعدى الضرر من المحتسب إلى غيره، وكذا إذا وجد مفسدة أعظم ولو لم يكن هناك ضرر. حالة ثالثة زي ما قلنا واحد يقبل امرأة، هما الاثنين مرتكبين للمنكر، لما واحد يقول لهم اتقوا الله يتغازوا هما الاثنين، وطب احنا هنعمل ايه؟ هنقلع هدومنا ونفعل الفاحشة. يبقى هو زي واحد يسب مثلا أبا فلان وأم فلان ويقذفهم، يقولوا اتق الله، يروح جاي سبب لهم الدين. مفيش أذى غير بالكلام، يعني الأذى مش هيتعرض، مش هيتضرب هو ولا غيره، هيتضرب ولا هيتعذب ولا هيتسجن، ولكن مفسدة أعظم، منكر أشد. فيبقى المفروض نتحط معها حالة ثالثة، يبقى إذا كان الضرر متعدي، إذا كان الضرر خاص به هو بس بلا نفع مطلقا، حالة التالتة إذا زادت المفسدة. والاثنين دول واحد واثنين هم من زيادة المفسدة. العزلة، الكلام على العزلة بقى، قد تكون مباحة وقد تكون واجبة إذا لم يكن هناك وسيلة لحفظ النفس من المعاصي إلا بالعزلة. يبقى عليك بخاصة نفسك، تبقى أنت واجبة، يوم أنت تختلط بأهل السوء تقع في السوء، تختلط بأهل الفساد تقع في الفساد. هذا الذي يجب عليك أن تعتزلهم، ولو لم يكن هناك إلا جذع شجرة تعض عليه وتترك أهل المنكر. إذا لم تستطع اعتزال الفتنة بين الناس إلا بأن تلجأ إلى رؤوس الجبال، ناس ما تقتتل، لو توجدت معهم عشان تمنعهم هياخدوك إلى أحد الصفين، ولا بد هيعملوك كأن أنت يهنا يهنا، فعند أنت عارف أن الاثنين على باطل، يبقى اعتزل، كن في بيتك، ما ينفعش البيت، اذهب إلى شعف الجبال، عض على أصل شجرة. أهل بدع وأهل بدع مع بعضهم، لو أنا اتوجدت فيهم لازم أكون في حتة فيهم، يبقى ابتعد عنهم. يبقى العزلة تكون واجبة حين لا أقدر على منع النفس من المنكر الاعتقادي أو العملي أو القولي إلا بالابتعاد. خلاصة ما جاء في الاختلاف في شأن العزلة من كلام الإمام الخطابي مختصرا: دليل من أنكر العزلة هو أن الله أمر سبحانه، وأن الله أمر بالاجتماع وحض عليه ونهى عن الافتراق وحذر منه، فقال تعالى: ذكروا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأعظم سبحانه المنة على المسلمين في جمع الكلمة وتأليف القلوب، فقال عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، في آي كثيرة من القرآن. وردت كذلك أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره بحبوحة الجنة، يعني أن يكون فيها يعني، فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ مع الفرد وهو من الاثنين أبعد. صححه الألباني. وغير ذلك، قد نطقت هذه الأخبار بأن المعتزل عن الناس المنفرد عنهم مخالف للسنة. قال أبو سليمان الخطابي: قالوا: وأقل ما في العزلة أنها إذا امتدت واستمرت بصاحبها صارت هجرة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة أكثر من ثلاث. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام، أو قال ثلاث ليال. رواه البخاري ومسلم، لكن الفرقة فرقتان، فرقة الآراء والأديان وفرقة الأشخاص والأبدان، والجماعة جماعتان، جماعة الأئمة والأمراء، الأئمة هنا بمعنى الحكام، وجماعة هي العامة والدهماء. فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، محرم في قضايا الأصول، تفترق عن دين الحق، مفارقة دين الحق محظور محرم، لا يمكن أن يكون الحق والباطل شيئا واحدا، يقول لأنه داية الضلال وسبب التعطيل والإهمال، ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل، ولا كثرت الأديان والملل، ولم تكن فائدة في بعثة الرسل. وهذا هو الذي عابه الله من التفريق وذمه في كتابه. يبقى التفريق من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، تفرق في الدين اللي كانوا التحزب المذموم، الناس تتحزب بعيدا عن دين الحق، بدعة الخوارج، بدعة المرجئة، بدعة المعتزلة، بدعة الرافضة. وليس كل تحزب كما يقوله جهلة زماننا، حتى ولو كان تعاون على البر والتقوى واجتماعا على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنها حزبية مقيتة، مجرد تسمي بالحزبية. ثم الحزب ربنا قال أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الجهل يقول لك الحزبية طالما تسمت بحزبية خلاص حزبية مقيتة، لا، حزبية مقيتة لما الحزبية المقيتة للتحزب على البدعة، تحزب على الضلال، تحزب على تقسيم الدين، يأخذ جانبا، فرقوا دينهم وكانوا شيعة، أن يكون في كل حزب بما لديهم فرحون، يأخذ جزء وحزب من الدين ويترك حزبا آخر. هذا حال المبتدعين، حال مثلا الخوارج أخذوا نصوص الوعيد وتركوا فضائل لا إله إلا الله وحكم لا إله إلا الله. المرجئة أخذوا حديث فضل لا إله إلا الله وتركوا نصوص الوعيد على الذنوب، كل منهم يفرق الدين. على هذه الوتيرة نجري الأمر أيضا في الافتراق على الأئمة والأمراء، فإن في مفارقتهم مفارقة الألفة وزوال العصمة، زوال الاعتصام مع بعضهم، وكذلك سوف يعني تزول عصمة يعني سوف تزول عصمة بانتشار القتل وأخذ الأموال بالافتراق. يقول وزوال العصمة والخروج من كنف الطاعة وظل الأمنة، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأراده بقوله من فرق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وأما عزلة الأبدان ومفارقة الجماعة التي هي العوام، فإن من حكمها أن تكون تابعة للحاجة وجارية مع المصلحة، فعلى الإنسان أن يتأمل حال نفسه. موجود في بيئة كلها بتوع مخدرات، دعاهم وأمرهم ونهاهم عمر ولا في فائدة، خلاص ينتقل إلى مكان آخر، يغلق علاقته بهم، يمنع أولاده وأهله من التعامل معهم، وهذا يعني أما عزلة مشروعة. ولسنا نريد رحمك الله بالعزلة مفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم ووضائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، فإنها مستثنات بشرائطها، جارية على سبلها، ما لم يحل دونها حائل شغل ولم يمنع عنها مانع عذر. يعني يروح يعود المريض ما يقولش أنا معتزل مش دعوة، ما يحضرش دروس العلم يقول لك أنا معتزل مش دعوة، لا، يعني كل ما كان فيه خير يعين عليه. العجب بقى أن بعض الناس كان معتزل يعني ما بيتكلمش لا في خير ولا في شر ولا في حاجة، ويترك المقدور عليه من حقوق المسلمين ومن الدعوة إلى الله عز وجل ومن تعليم العلم وتعلمه، ولا كسر معتزل يترك هذا الباب بالكلية. فهذا مع أنه ماشي في الشارع وسط المنكرات، يتعامل مع الناس في أنواع يعني يراهم ملتبسين بالمحرمات، ما اعتزلش إلا الدعوة، ما اعتزلش إلا دروس العلم، ما اعتزلش إلا أهل الخير، ولكن معتزل ما يتكلمش مع حد، عفى نفسه بابه حتى مع أهل الخير، ربما يفتح بابه لأهل الشر والفساد ويترك أهل الخير. إنما نريد العزلة، ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها وحط العلاوة التي لا حاجة بك إليها، من كتاب العزلة للخطابي. وعن عبد الله بن المبارك قال لي بعضهم في تفسير العزلة هو أن تكون مع القوم، فإن خاضوا في ذكر الله فخذ معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فأمسك. إذن ليست العزلة التي يقولون عنها في زماننا، كان زمان يعني، بس رجعت تصحى تاني بعد الفتنة، يقولوا سموه العزلة الشعورية. العزلة الشعورية التي تقوم على تكفير المجتمع أو عدم دعوة الناس إلى الحق أو القيام بواجب الدعوة إلى الله، لأنه شايفهم كلهم أهل جاهلية لا ينظر ولا يلتفت إليهم ولا يدعوهم إلى الله، يعني راح بيأخذ عمل مجموعة سرية ويقول لك احنا عندنا عزلة شعورية نعتزل شعوريا، وهو مشارك في كل المنكرات أو مخالط للمنكرات، وفي نفس الوقت يعتزل الدعوة إلى الله ويعتزل نصح الناس. خلل تكفير المجتمع والاعتزال عنهم بتكفيرهم خلل من أعظم أنواع الخلل. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.